ونحن له مسلمون. هذا هو الدين الحق صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله، اقرأ الآية، وهو ربنا وربنا. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربنا. تجادلون في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالنا، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصحاب كانوا هودا ونصارى؟ يزعمون أن إبراهيم وإسماعيل كانوا على ملتهم. اليهود يدعون أن إبراهيم وإسماعيل يهود على ملة على الملة التي هم عليها، والنصارى يدعون ذلك. قد أكذبهم الله في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وهذا يدل على أن اليهودية والنصرانية ليست دين الحق، واليهودية والنصرانية هي الدين المبدل المفترى. فلا نقول إن شريعة موسى هي اليهودية، لا، شريعة موسى وما جاء به موسى هو ملة إبراهيم، هو الإسلام. كذلك عيسى عليه السلام، الحواريون ماذا يقولون؟ واشهد بأننا مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل كلهم على الإسلام، وهم على ملة إبراهيم. لكن هؤلاء مفترون، اليهود والنصارى مفترون. الدين الذي ابتدعوه وبدلوه، يزعمون أنه هو الحق وهو الهدى. قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وختمت هذه الآيات بمثل الآية المتقدمة: تلك أمة قد خلت. هؤلاء الرسل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن اتبعهم أمة قد خلت ومضت بما كسبت وعملت، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. نعم، اقرأ يا شيخ. اقرأ يا محمد تركي السعدي. لا، ما سمعهم انبياء. المقصود ان هذا هو لقبهم. ايه، قال الله انه ادنى اليك لا اله الا الله، فبما نقضهم. يقول تعالى: لا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم بعض عن المصلحه. الله يحب المسلمين. ومن الذين قالوا إنا نصارى. وفي الآية الأخرى: من أنصاري إلى الله؟ لا، في الآية الأخرى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم. نعم، يقال إنهم إنها مأخوذة من قول، يعني أخذوا من قول موسى: إنا هدنا إليه، يعني تبنا إليه، هدنا إليه. نعم، أحسن الله إليك. المهم أن اليهودية والنصرانية لقب مذموم، ما ليس ما تجد فيها. إذا ذكرهم الله في هذا الوصف فهو ذم. وقالت اليهود